الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالحوادث، وقد ذكر الشيخ جملتها، بقي معنا واحدة منها وهي حاسة اللمس. وكما ذكرنا من قبل أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد من ذلك بما يظهر لنا والله أعلم الإشارة والتنبيه إلى أن الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين وتصرفاتهم، وأفعال المكلفين وتصرفاتهم إنما تصدر من حواسهم جوارحهم بعد النية بالقلب. وقد ذكر أعمال القلوب ثم ذكر أعمال الجوارح ثم ذكر الآن أعمال الحواس، إشارات وأمثلة، وكما قلنا من قبل إن تفاصيل ذلك تكون في أبوابها من كتب الفقه في كتب العبادات والمعاملات وغيرها مما ذكر في أبواب الفقه وأبواب تدبيب الأحاديث المتعلقة بالأحكام. هنا قال الحاسة الخامسة حاسة اللمس، انتهى من حاسة السمع، البصر، الذوق، ثم ماذا؟ السمع والبصر والذوق والشم، وهذه حاسة اللمس. حاسة اللمس، اللمس هو وضع اليد مباشرة أو جسم، أي مباشرة على جسم آخر أو على جسم آخر، هذا اللمس. وعادة ما يكون في غالبا يكون في اليدين في اليد، ولكن كلما باشر أي جزء من الجسم باشر جزءا آخر شيئا آخر يسمى لمس ويسمى مباشرة، يعني مباشرة له. وسميت المباشرة مباشرة لأنها اتصاف البشرة بشيء معين. فهذه الحادثة حاسة اللمس أولا من حيث إنها نعمة من الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان هذه الحاسة، قد لا يدركها إلا من أفقدها كغيرها من الحواس. حاسة اللمس تستطيع بواسطتها أن يتميز لك ما ينفعك وما لا ينفعك، ما يضرك وما ينفعك، ما تستطيع أن بها أن تميز بين الزير والشين في الأشياء، بين الناعم والخشن، بين الحارث والبارد والحار إلى آخره. يعني هذه الحاسة مع سائر الحواس لكل حاسة وظائفها ومهمتها، فقد لا تستطيع مثلا أن ترى الأشياء كلها، قد تكون في ظلمة فتحتاج إلى شيء آخر يساعدك على ما حولك. فبالسمع تستطيع أن تعرف أن حولك شيء، وإن لم تستطع بالسمع فتستطيع باللمس، بالشم من بعد وباللمس. إذن فهذه الحواس نعم من الله سبحانه وتعالى أنعم الله بها على الإنسان، ومن هنا جاء التكليف بأحكام تتعلق بهذه الحواس، كما جاء التكليف بأحكام تتعلق بالجوارح، يعني حديث اللسان فهذه الحاسة تتعلق بها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة كما سبق لنا أن عرفناها ويعرفها كل مسلم جملة هي الأحكام التكليفية التي هي الإيجاب، الوجوب يكون الشيء واجبا، أو الندب يكون مندوبا هذا على سبيل الطلب، يكون مطلوبا على سبيل الوجوب، ويكون ولا بأس أن نعيد ونبين يعني ما المراد بالوجوب ما المراد بالواجب. الواجب عند علماء الشرع في حكم الشريعة الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. فإذا طلب من يعني منك أيها المسلم عن طريق الشرع شيئا على طريق الوجوب على سبيل الوجوب، قال لك أهل العلم إنه واجب، أو عرفت أنت بحكم الضرورة، ونحن جميعا مسلمون نعرف بالضرورة الإسلامية الدينية، نعرف أن علينا واجبات، ما هي؟ هذه يعرفها كل مسلم، الصلوات الخمس ما ليس هناك مسلم لا يعرف أن هناك صلوات خمس مفروضة في اليوم والليلة، هذه واجبة فريضة يعاقب تاركها ويثاب فاعلها. الصوم صوم رمضان فرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الحج للقادر عليه فرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الزكاة الواجبة لمن لديه مال بلغ نصابا بشروطه واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. هذه الأركان الخمسة قبلها يعني أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الأركان الخمسة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه مثال واضح واضح بين للإيش الواجبات الشرعية. وكلما جاء بعد ذلك مما طلبه الشرع على سبيل الوجوب وقال أهل الشرع أهل الدين أهل العلم إن هذا واجب عليك أيها المسلم، فهو يدخل تحت هذا المعنى ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يأتي في الدرجة الثانية بالطلب يعني في طلب الشيء المندوب، والمندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن تاركه محروم يحرم من خير كثير. ولهذا المندوبات في الشرع كثيرة، مندوبات في الشرع أكثر من الواجبات، المندوبات أكثر من الواجبات، والمباحات أكثر من الواجبات والمحرمات والمندوبات، المباحات أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى لن يكلف العباد إلا بما يستطيعون، والتكاليف محدودة، تكاليف محدودة، فأوجب أشياء معينة محدودة، وندب إلى أشياء أكثر منها للاستزادة من الخير والفضل والأجر في الدنيا والآخرة، وحرم أشياء محدودة، والمحرمات أقل بكثير من الواجبات أو المطلوبات، وكره يعني منع على سبيل الكراهة، هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الخمسة، أن التحريم يحرم يعاقب فاعله بعكس الواجب، يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والمكروه يثاب تاركه يعني بخلاف المندوب يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولكن فاعله على حافة على يعني الذي وصل يعني حول الحمى ينبغي له أن يتجنب هذا المكروه حتى لا يقع في المحرم ويدخل بعد ذلك في دائرة المباح. إذن الأحكام الخمسة كلما ذكر لك أحكام التكليفية الخمسة هي هذه: الواجب أو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فحاسة اللمس تتعلق بها هذه الأحكام الخمسة كلها. كيف؟ سنة. قال أما الإيجاب، ما الذي يجب عليك أن تلمسه؟ لمسه يعني لابد أن تلمس، يجب أن تفعل. الإيجاب يجب عليك هناك يعني في حالات يجب عليك أن تلمس بيدك أو بأي عضو من أعضاء جسدك سيأتينا. قال أما الإيجاب فكإيجاب لمس المصلي مصلاه موضع سجوده بالجباه للجبهة، هذا في السجود. ألم نؤمر بالسجود؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله وبفعله، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في رواية سبعة آراب، في رواية سبعة أعضاء. هذه السبعة الأعظم أو السبعة الآراب هي الأعضاء أو سبعة أعضاء لا بد، أو هي التي تكون عليها هيئة السجود التام المطمئن. ورسول صلى الله عليه وسلم قد حث على الاطمئنان في سائر أركان الصلاة، يعني اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، هناك بالأول يعني ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر. فالاطمئنان في السجود هو تمكين الجبهة من الأرض وتمكين الأعضاء التي فيها يسجد بها، اليدين والركبتين والقدمين. هذا السجود أولا هو علامة ودلالة على الخضوع والذل لمن؟ لخالق الأرض والسماوات. هو منتهى الخضوع والذل. الإنسان العادي واقف على قدميه منتصب إلى آخره من بعيد جدا ومن الصعب عليه أن ينحني لأحد من البشر إلا من ذل نفسه. فكيف به وقد وضع أحلى شيء وأفضل شيء وأهم شيء لديه جبهته وجهه على الأرض؟ لمن؟ لخالق الأرض والسماء، للجبار العلي القدير الفعال لما يريد، المتكبر الذي يستحق هذه العبادة وهذا الخضوع وهذا الذل، ولا يستحقه غيره سبحانه وتعالى. بل إن في سجودك أيها المسلم، في سجودك على الأرض ووضع جبهتك على الأرض ووضع وجهك على الأرض الذي هو أغلى شيء عندك وأكبر رمز في عزتك، وضعه على الأرض خشوعا وذلا لله يرفعك به الله سبحانه وتعالى درجات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقرب ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربه شيحة وهو ساجد. أي منزلة هذه؟ بل أي منزلة أعلى من هذه أن تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، فأكثر من الدعاء، لأن كلما قربت من محبوبك، من محبك، من له فضل عليك، من كذا، تتشوف إلى ما عنده. فإذا قربت من ربك وخالقك كنت أقرب ما تكون إليه. من الذي يتوقع منك أو ما الذي ينبغي لك أن تفعله؟ ادعو الله واطلب من الدعاء، وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أول عبادة أو أمر بها من أمر وعصى كانت، يعني كان عصيانه لها سبب طرده ولعنه وحرمانه من رحمة الله ومن الجنة. إبليس عليه ما من الله ما عليه لعنة الله كما قال الله. أمر بالسجود فمنعه كبره أن يسجد، كبره وعجبه بنفسه وحسده، فأسجد لمن خلقت فينا، تكبر، وتكبر على من؟ على أمر الله. فلما تكبر على أمر الله جازاه الله وعاقبه بأن جعله في أذل ما يمكن أن يكون عليه دليل، وأذله إلى يوم القيامة. ولهذا إبليس عندما يرى المسلم وهو ساجد يتنحى ويبكي ويحزن ويقول: أمر بالسجود فسجد فقرب من ربي، وأمرت، هو يقول بعيد عن نفسه، بالسجود فعصيت فحقيت اللعنة والغضب. نكمل ثم بعد ذلك السؤال. إذن فحالة السجود لله هي أعظم حالات التعبد العبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصلاة بجميع أركانها من دخول في الإحرام وتكبيرة الإحرام وإعلان أن الله هو الأكبر والأعظم، الله أكبر، ثم القيام على الوجه المشروع عند القدرة، ثم الركوع وهو نوع من التذلل لله سبحانه وتعالى، غاية تلك الأفعال كلها السجود على الأرض بوضع الجبهة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لينال الإنسان ما عنده. هذا جزء يسير مما نقوله، نحن نقوله من فضل السجود، وقد ورد الحث عليه في يعني أحاديث كثيرة. والله سبحانه وتعالى عندما مدح رسوله صلى الله عليه وسلم وهو نعم يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، وآيات كثيرة تحث على سجود الله سبحانه وتعالى. كيف يكون السجود؟ ما هو السجود المشروع؟ قبل أن ندخل في بيان كيفية السجود، وقد عرفنا فضل السجود دي وأنه تذلل وغاية التذلل لله سبحانه وتعالى، وفيه رفعة وعلو درجة للمسلم عند الله سبحانه وتعالى بل وعند الناس. إذا رآه من يراك، رأى الناس، إذا رأى الناس شخصا في كامل قدرته وجبروته وقوته وعنفوانه وسلطته، ثم إذا أذن المؤذن تابعه، ثم قام إن لم يكن على وضوء توضأ، ثم أخذ يصلي وسجد لله سبحانه وتعالى، كيف يكون شعور الذين حوله؟ ألا يكون شعور المطمئن على أن هذا الإنسان الذي فيه كل ما يمكن أن يكون من جبروت وقوة وعظمة وسلطة وكذا إلى آخره، ممكن أن يعتدي بها على الآخرين أو يظلم بها أو يفعل بها أو يفتك بكذا إلى آخره، إذا رآه من حوله أنه يترك ذلك كله خلفه ويبدأ ويقول الله أكبر ثم يسجد ويضع جبهته على الأرض، يعلم أن وراء ذلك كله قلب خاشع متذلل لمن هو أعلى وأجل وأقدر وأكبر، إنه الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذه الحال، هذه الصفة، هذه الهيئة التي يكون عليها المسلم في وضع جبهته على الأرض لا تكون ولا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يفكر مجرد التفكير فضلا عن أن يفعل من ركوع وسجود لأي من البشر، لأي من البشر مهما كانت عظمته وقوته وجبروته، لا يصرف ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. خضوعك وخشوعك وركوعك وسجودك لخالقك يزيد من قوتك وعظمتك عند الناس، ورفع قدرك وتذللك لغير الله يزيدك ذلا. كيف يكون السجود المشروع؟ سجود للصلاة كما أشرنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ووردت أحاديث كثيرة في هذا تحكي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقل قوله في كيفية الصلاة بركوعها وسجودها إلى آخر ما هو معلوم فيها. لكن الهيئة التي يكون عليها المصلي في السجود، وهذه بمناسبة قول الشيخ يجب لمس المصلى مكان الصلاة بالجبهة. الحديث ورد أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ورد ترتيبها هكذا في حديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وورد في أثناء الحديث ولا يقف شعرا عن يعني شعر رأسه ولا ثوبا عن يعني جفتي وجهه. قال ثم بينها، قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، هذه هي السبعة. الجبهة جعلها شيئا واحدا مع الأنف، وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أمر بالسجود على الجبهة وأشار إلى أنف، فجعل الوجه جبهة والأنف عضوا واحد، واليدين اثنتين والرجلين والركبتين. والرجلين والمراد بالرجلين ماذا؟ القدمان. الرجلان اللتان تكون في حال السجود هما القدمان، أطراف الأصابع، يعني الأصابع على الهيئة المشروعة. هذه هي السبعة الأعضاء التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، والأمر له فيما يتعلق بالعبادات ما لم يكن شيء دليل على اختصاصه به فهو أمر لأمته، وقد أمر أمته صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن كيف ترتيبها أو كيف مسألة السجود لا يكون إلا من يعني في الصلاة في الغالب يكون من ماذا؟ من قيام، تكون واقفا فترفع، والركوع تضع كفيك على ركبتيك وتجافي بين جنبيك وتمد ظهرك يعني مدا مستقيما يعني هيئة الركوع، ثم ترفع، ثم تأتي للسجود. فبماذا تبدأ من هذه الأعضاء التي ورد أنه قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة والقدم؟ أولا من حيث النزول إلى السجود ورد النهي عن الهوي المسرع، فلا يهوي يعني بسرعة غير معتادة ولا غير معقولة ومقبولة، لا، بعض الناس يرمي نفسه رميا يعني هذا ليس مشروعا، إنما يسجد على الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها وفعله. ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الهيئات، هيئات الحيوانات في الصلاة، وفي هذه الحالة نهى أن يعني قال لا يبرك كما يبرك البعير، وليبدأ بركبتيه ثم يديه، ولا يبرك كما يبرك البعير، هذا الحد النزول. إذن ينزل وهو واقف، يبدأ بماذا؟ أول ما يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. هذا قول أكثر أهل العلم. قوله أكثر على العلم عندما كان يعني تهوي أو تخفض من الركوع من القيام إلى السجود بماذا تبدأ؟ هكذا تبدأ، تضع ركبتيك أولا ثم يديك ثم جبهتك. وبعض أهل العلم يقول لا، تقدم اليدان يدين أو تقدم اليدان ثم ركبتين ثم جبهتك. وفي ذلك أحاديث وردت وفيها نوع اختلاف، والأكثر على القول الأول على أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته. قبل أن ندخل في تفصيل أيهما الأرجح والأظهر، نود أن نذكر ونبين أن ذلك عند القدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت في حالتك العادية وقادر على أن تطبق هذه الصفة الهيئة أو تلك الهيئة، يعني وعليك أن تفعلها ما دمت قادرا عليها، وما لم تستطع فأتي بما تستطيعه. لا يقول أن أحد والله يعني إذا أهل العلم اختلفوا بين حالتين، إما أن يقدم يديه ثم ركبتيه ثم يضع جبهته، أو يقدم ركبتيه ثم يديه ثم يضع جبهته. طيب أنا ما أقدر بحالة من الحالات، لا، الذي لا يقدر يأتي بما يستطيع. لكن في الحالات الاختيارية، في حالة الاختيار، أيهما أفضل، بل أيهما أولى، بل أيهما أصح. بعضهم يقول أيهما أصح، منهم من يقول لو لم يفعل ذلك خالف السنة. الأظهر والذي عليه الأكثر أنه كما قلنا يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، هذا من حيث الهيئة. وبعضهم يقول قدم يديه ثم ركبته. في حديث أبي هريرة ولا يبرك كما يبرك البعير، وفيه تفسير قالوا البعير يبرك أول ما يقدم ماذا؟ البعير. يعني هم يقولوا قدم يديه، إذن فهو نهي عن هذا، نهي عن تقديم اليدين. لكن الذين يقولون لا، هو يعني الحديث دليل لنا، الرسول يعني أول ما يبدأ يقدم ماذا؟ يقدم ركبتيه. قالوا يقدم ركبتيه وركبتا البعير في يديه، ركبتا البعير في يديه. لكن الهيئة صفة البعير عندما يبرك يقدم يديه، يقدم يديه. في حال ما يقدم يديه، الإنسان عندما يقدم يديه يكون كهيئة البعير أو مخالف له؟ كهيئة البعير عندما يبرك البعير. ورسول قد نهى عن أن يبرك كما يبرك البعير. إذن الأظهر أن أولى أن يقدم ركبتيه ثم يديه ليخالف هذه الهيئة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الاختيار. نأتي بعد ذلك إلى مسألة مباشرة هذه الأعضاء السبعة للمصلى لمكان صلاته. المباشرة يعني إيش؟ وضع البشرة وهو ظاهر الجلد. هذه الأعضاء السبعة من حيث الحالة الغالب عليها، منها ما هو مكشوف غير مستور في الحال، يعني في الغالب، وهو الكفان، اليدان، والقدمان، والجبهة، والوجه. هذه مكشوفة غير مستورة، ولا يجوز سترها في أثناء الصلاة. لا يجوز أن يغطي يعني وجهه ولا يديه. نعم بالنسبة للقدمات سنأتي عن كلام. من هذه الأعضاء ما شأنه الستر، والأصل فيه الستر والأولى به الستر، وهو ماذا؟ الركبتان، على القول بأنهما ليس بعورة، ما حد العورة، لكن يجب سترهما من باب سد الذريعة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهي في الغالب مستورة أو مغطاة. والقدمان الغالب فيهما أنهما مكشوفتان، ويجوز سترهما عند الصلاة وغيرها بخف أو جورب ونحو. اتفق أهل العلم، يكاد يكون إجماع، على أن اليدين والقدمين لا يجب أو لا يعني يجوز مباشرتهما، يجوز مباشرتهما، ويجوز أيضا سترهما، يعني أو يعني وضع حاجز بينها وبين المصلى. عفوا، الركبتان والقدمان. أما اليدين ففيهما نوع خلاف، وأما الجبهة ففيهما خلاف قوي. كثير من أهل العلم يقولون لا تجد مباشرة هذه الأعضاء كلها. نحن قلنا الركبتان والقدمان يعني لا يكاد هناك خلاف فيهما، يبقى اليدان والوجه هو الجبهة والأذن، فيهما خلاف بين أهل العلم. هل يجوز، لاحق، هل يجوز أن يجعل المسلم المصلي بين مصلاه الذي يسجد عليه وبين جبهته ويديه حائل من سترة، يعني يغطيها بثوب أو نحو ذلك، بمعنى أنه يجعل هذا الحائل المتصل به، يعني هو إما أن يكون مثلا لابس إمامة وتكون الإمامة مغطية الوجه، أو غترة كما نحن أن نلبس هذه الغترة، ويكون في أثناء السجود يضع هذه الغترة في موضع سجوده فيسجد عليها، وإذا قام يأخذها معه، يكون معها يعني متصلة به وليس في الأرض، كلام ليس الموجود على الأرض. لعلنا نخرج قليلا في توضيح هذه حتى لا، يعني على الأرض جمهور أهل السنة على أنه تصح الصلاة على البساط والحقير ونحو ذلك، ولا يشترط أن يباشر تربة الأرض. جمهورهم أصلا لم أعرف إلا قول يؤثر عن عروة بن الزبير أو يعني، ولكن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن يصلى، أنه صح على رسول الله صلى أنه صلى على الحقير وصلى على الخمرة وصلى على الأرض، وقال جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، هذا يعني شيء لا إشكال فيه. إنما الكلام مصلاك هذا الذي تصلي فيه سواء كان الأرض مكشوفة أو كانت فوقها حقير أو سجاد أو نحو ذلك، هذا مصلى ما دام طاهرا. هل لك أن تجعل حائلا بينك وبين هذا المصلى مما يتصل بك من لباس، من عمامة، من غطرة، من ثوب أو نحوه، فتسجد عليه ثم ترفعه معك أو لا؟ هذا هو السؤال، هذا هي مسألة الخلاف. قلنا كثير من أهل العلم يقولون لا يشترط، لا يشترط أن يكون يباشرها بالبشرة، ويجوز له أن يسجد على طرف الغطرة التي يرفعها معه أو على طرف العمامة، أو يجوز له ذلك. وقالوا إن المأمور به هو السجود على هذه الأعضاء، وقد حصل وتم صح أنه وضع يده وجبهته على الأرض وإن كان بينها حائل بسيط. ويستدلون أيضا بأن بأحاديث وردت، أحد الصحابة يروي يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فلا نستطيع أن نضع جباهنا على الأرض، فأمرنا أو أذن لنا أن نضع النفطة ثيابنا ونسجد عليها، لكن لاحظ قال في شدة الحرب. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه بالنسبة لليدين أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويعني يضع ثوبه على يديه أو يكفهما الطين أو يمنع عنهما الطين أو كما ورد كذا. ففيه إشارات أو حديث دلت على أنه في حالات يجوز أن يفعل ذلك. والآخرون يقولون لا بد أن يباشر بالجبهة واليدين، ولهم أحاديثهم أحاديث تدلون بها. والظاهر ولا نريد أن يعني نشوش عليكم بالخلاف، أن الظاهر والله أعلم الذي عليه جمهور أهل العلم أنه في حال الاختيار، في حال الاختيار ما في ضرورة، ما في ليس فيه حر شديد ولا فيه طين يخشى منه وكذا، ولا فيه برد شديد يخاف أن يضع كذا، في هذه الحال لا بأس أن يضع طرف ثوبه أو طرف عمامته على يعني فيسجد عليه ويقطعه معه في هذه الحال، ويكون من باب الرخصة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي حال الاختيار لا ينبغي لك أن تفعل ذلك، لأن هذا الفعل ينافي المقصد من السجود. كثير أكثر الذين يفعلون ذلك في حال الاختيار، لماذا؟ يسأله، يسأل نفسه الإنسان لماذا إذا سجدت تضع طرف ثوبك أو طرف غطرتك على الأرض وتسجد عليه؟ يسأل الإنسان نفسه، بل أسأله أنت، تسأله أو هو يسأل نفسه لماذا؟ يعني أقل ما فيه أن يقول من أجل أن لا يعني تتأذى جبهته أو تتوسخ جبهته من الصلاة مثلا أو كذا. هذا ينافي المقصد من مشروعية السجود وأنه يسجد على الأرض التي جعلها الله لرسوله مسجدا وطهورا وفيه غاية أو معنى الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. الشيخ يشير هنا في قوله أما الإيجاب وهو إيجاب اللمس والمباشرة، اللمس واللمس لا يكون يعني اللمس حقيقة إنما يكون بوضع يعني لمس البشرة للبشر أو لشيء آخر بالبشرة وليس بدون حائل، إذا كان في حائل فيه كلام آخر، لكن اللمس يكون هكذا. ولهذا يعني جاء في تفسير أو لامستم النساء في قراءة أو لامستم يعني ولمس يقول، ولهذا يقول أهل العلم يفرقون بين إذا كان بحائل أو بدون حائل إلى آخره. فهنا يقول الشيخ أما الإيجاب